يقول: ما حكم إسبال الثوب إذا كان لم يقصد به الكبر والعلو على الناس؟ تقدم لا يجوز. نعم. ولا ما قصد التكبر، لكن إذا قصد التكبر يكون أعظم في الإثم، وإذا ما قصده فتساهل هذا يكون آثم ولا يجوز، لأن الحديث صحيح تعمه، والرسول أطلق عليه الصلاة والسلام وعمم، فوجب على المسلم أن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله. نعم.